إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، من توكل عليه كفاه. هو العظيم سبحانه وتعالى في قدره، والعزيز جل جلاله في سلطانه وعظمته وكبريائه. لا إله إلا هو، بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ملوك الأرض عبيد له، ملوك الأرض عبيد له، لا يملكون في الأرض شبرا إلا بإذنه، لا يملكون في الأرض شبرا لولاه سبحانه وتعالى. وأغنياء الأرض فقراء، حفاة عراة، لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون ولا ما يشربون لولا أن أطعمهم الله وكساهم. وأقوياء الأرض والسماء ضعاف مهازيل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. كل حول وقوة دون حوله وقوته ثانية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، علم أمته أن العز كله من الله، علم أمته أن العز كله من الله، فمن أعزه الله فهو العزيز، ومن أذله الله فهو الذليل. أيبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، يا أيها الإخوة والأخوات، كل مؤمن ومؤمنة ظنه في الله، ظنه في ربه سبحانه وتعالى جميل. هذه صفة تميز المؤمنين والمؤمنات الصادقين في إيمانهم والصادقات في إيمانهم، أنهم يحسنون الظن بربهم، وأنهن يحسن الظن بربهن، ولا سيما إذا عظمت الكروب واشتدت الأزمات، فهنا يقوى ظنهم بالله رب العالمين، وتعظم ثقتهم بالله الذي خلقهم، فينفضون أيديهم من المخلوقات كلها ويتوجهون إلى الله وحده، ويعتصمون بحبله سبحانه وتعالى، ويقولون لا إله إلا أنت، أنت العزيز ومن سواك ذليل، أنت العظيم ومن سواك حقير، أنت الكبير ومن سواك صغير. أنت يا ربنا الناصر ومن سواك مهزوم، فلا نصر إلا نصرك، ولا عز إلا عزك، ولا كبرياء إلا كبرياؤك، ولا سلطان إلا سلطانك. هكذا أيها الإخوة، عندما تعظم الكروب وتشتد الأزمات فالمؤمنون يساقون إلى رب الأرض والسماوات ويعتصمون به سبحانه وتعالى حيث يعصمهم ويحميهم ويحفظهم من كل مكروه. ولكن المنافقين والمنافقات يخذلون المؤمنين والمؤمنات ويخدعون الصادقين والصادقات، فإذا ما اشتدت الأزمات تراهم يركنون إلى الكفر والظالمين، تراهم يركنون إلى الكفرة وإلى أعداء الله يبتغون عندهم العزة. هكذا أخبر الله في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا رأينا في وقائع التاريخ في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كلما اعتصم المؤمنون بالله ووثقوا فيه سبحانه وتعالى، كلما خذلهم المؤمنون والمؤمنات، خذلهم المنافقون والمنافقات، كلما خذلهم المنافقون والمنافقات. يا أيها الإخوة، إننا في ظرف شديد، تمر الأمة الإسلامية في ظرف شديد، فما أحوجها اليوم إلى أن ترجع إلى الله، وإلى أن تثق فيه سبحانه وتعالى، وإلى أن تتوكل عليه، وإلى أن تعتصم بحبله المتين، وإلى أن تقوى عقيدتها في الله ويحسن ظنها به سبحانه وتعالى، فلا تلتفت إلا الله، إلا إلى الله، لا تلتفت إلا إلى الله، ترفع رؤوسها إلى رب السماء، إلى من استوى على عرشه كما يليق بجلاله وجماله، ترفع رأسها وترفع أكف الدعاء إلى الله، تعود إلى الله عودة صادقة، تقيم الإسلام في بيوتها، يرجع كل بيت من هذه البيوت إلى الله برجاله ونسائه وبأبنائه وبناته. على نساء المسلمين أن يستترن وأن يحتجبن وأن يعتززن بهذا الإسلام الذي به يعزهم الله، وعلى العصاة أن يتوبوا إلى الله حتى يسمع دعاؤهم عند الله. عليهم أن يفروا إلى الله ففروا إلى الله، وأن يهرعوا إلى بيوت الله ليملؤوها بالطاعة والتقوى وليقيموا فيها صلوات الله. عليهم أن يهجروا، عليهم أن يهجروا الخمارات. هذا هو الظرف الذي يتحتم فيه هجر كل معصية والفرار إلى الله بالطاعة. إنما أصابنا اليوم ويصيبنا من جراء ذنوبنا، فلنترك الذنوب ولنفر إلى علام الغيوب ولنهجر المعاصي، ولتتوحد قلوبنا على طاعة ربنا وعلى كلمة الحق الذي نقرأها في القرآن الكريم. فإذا ما رفعنا أكفنا إلى ربنا سمع الله دعاءنا، وإذا ما انطلقت أصواتنا بالدعاء إلى خالقنا استجاب الله دعاءنا، لأننا قد هجرنا المعاصي التي تغضبه وتمسكنا بالطاعة التي يحبها سبحانه وتعالى منا ويرضاها. أيها الإخوة، إن هناك نماذج من تاريخنا الإسلامي يجب أن يقدم اليوم لهذه الأمة وهي في محنتها، حتى ترى كيف كانت هذه الأمة واثقة في الله، معتمدة عليه ومتوكلة عليه، فحماها الله من أعدائها ونصرها على قلة في جنودها، على قلة في جنودها وفي عدتها، في عدتها وفي عددها. هذا سعد بن أبي وقاص يذهب إلى فتح المدائن، يذهب إلى فتح المدائن بجنود المسلمين الموحدين لله، ويطارده وجنوده جنود الفرس المشركين بالله عبدة النيران، وينهزم أولئك الجنود الكفرة ويمرون على نهر الفرات اليوم وعلى نهر دجلة، ويحطمون الجسر والقنطرة التي كان الناس يمرون عليها. فلما قدم سعد وجنوده إلى شاطئ دجلة وجدوا القنطرة قد حطمت، القنطرة قد حطمت التي يمرون منها لملاحقة ومطاردة أعدائهم، ودجلة يومئذ قد حملت بمياهها الغزيرة التي تفيض عن الجنبات، فأصبحت بحرا عظيما تتلاطم أمواجه. وقف المسلمون إذن على شاطئ هذا البحر، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع سعد وجنوده؟ ماذا يصنع سعد؟ العدو قد فر بين أيديهم، فر أمامهم، وذهب ليستعيد قوته من جديد، فيرجع إليهم والبحر يحول بينهم وبين عدوهم. ولكن هذه القلوب التي اعتصمت بالله وتوكلت عليه وعظم ربها سبحانه وتعالى فيه، لم تعد تنظر إلى هذه البحار ولا غيرها إلا بنظرة أن الله هو الذي يتصرف فيها، هو الذي يعطل إغراقها إذا شاء. إذا كانت البحار والمياه قد جعل الله فيها قانونا يسمى بقانون الإغراق للأجسام الثقيلة، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطل قانون الإغراق فيها ويجعلها كأنها الأرض التي يمشي عليها الناس. عطل قانون الإحراق في نار إبراهيم، فلم تستطع نار إبراهيم أن تحرق شيئا من جسم إبراهيم الذي يسبح لله ويوحده. وعطل قانون الإغراق في البحر، فلم يستطع البحر أن يغرق تابوت موسى الذي وجد فيه كليم الله موسى. إذن علم هؤلاء المسلمون جند الله أن الذي خلق البحار وجعلها مغرقة، من اعتصم به جعلها له سالمة وهي محل الأمان. فقال سعد بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى الأمين: أيها الناس، إن عدوكم قد تحصن بالبحر دونكم، تحصن بالبحر دونكم، وإني عازم على قطع هذا البحر إليهم، إني عازم على أن أقطع هذا البحر إليهم. فماذا قال هؤلاء الجنود الذين تربوا على كلمة التوحيد؟ قالوا: أيها القائد، أيها القائد، عزم الله لك على الرشد، اعزم على ما أردت، فإننا وراءك إن شاء الله. على قلب واحد، لم تكن هناك قلوب مختلفة ضعيفة هزيلة قد غزاها هذا الفكر المادي الذي استولى على القلوب وأيأسها من روح الله، حتى صارت قلوب أبنائنا لا تنظر إلا إلى قوة مستعارة، إلى قوة مستعارة، أي قوة مستعارة عند هؤلاء القوم. فإذا حدثتهم بمثل هذه المعجزات وهذه الآيات فكأنك تحدثهم برؤى منامية، أو تحدثهم بخرافات، وهي حقائق. وهذا هو التاريخ يقصها علينا، يقصها علينا بنبأ الحق واليقين. ما هي بخرافة، وإنما هو الحق، ولكن قلوبنا هي التي ملئت بغير الله فأساءت الظن بالله وخافت من قوة البشر الضعيف ونسيت قوة العزيز الجبار. قال سعد: إني عازم. قالوا: اعزم على ما عزم لك الله. ثم بعد ذلك جرد من الجيش كتيبة قوامها 60 جنديا، وأمر عليها رجلا من المسلمين اسمه عاصم لتقطع هذه الكتيبة فتحميلهم الضفة الأخرى حتى لا يغدر بهم أعداؤهم. فتقدم هذا القائد إلى هذا البحر المتلاطم الأمواج، ثم قال لإخوانه: أتخشون هذه النطفة؟ نطفة، بحر كله ينظر إليه على أنه نطفة. الله أكبر، إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء، إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء. لو عظم ربنا في قلوبنا لنظرنا إلى قوة أمريكا وغيرها على أنها لا شيء، لو نظرنا إلى قوة العزيز الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن أين هذه القلوب؟ أين هذه القلوب التي اعتصمت بالله وتوكلت عليه ووثقت فيه؟ أتخشون هذه النطفة؟ ثم قرأ قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إنها العقيدة المستمدة من القرآن التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما كان لنفس، أي نفس، أن تموت إلا بإذن خالقها وبارئها وسيدها. ثم دخلوا في البحر، دخلوا في البحر بخيولهم معتصمين برب البحر متوكلين عليه، وقطعوا كلهم وما أغرق البحر شيئا منهم ولا مس أحدا منهم بسوء. فلما رآهم الكفرة الفجرة رأوهم وهم يسيرون في البحر، التفت الكفار بعضهم إلى بعض وقالوا: هؤلاء مجانين، كيف يقطعون البحار بلا سفن ولا قواريب؟ ثم قال بعضهم لبعض: والله إنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا. لا تقاتلون إنسا، ما هؤلاء بإنس، إنهم جنون. هذا هو نظر المنطق المادي. وقطعت الكتيبة وأرادوا أن يتعرضوا لهم فرموهم بالسهام فأعموا أبصار خيولهم وردوهم منهزمين وقطعوا إلى الضفة الأخرى ليحموا ظهور الجيش حيث يقطع كله. ثم إن سعد رضي الله عنه أمر الجيش بأن يبدأ في خوض البحر وقطعه إلى الضفة الأخرى، ثم قال لهم قولوا بالله نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبدأت جنود الله تدخل إلى البحر بخيولها، وصاروا في وسط البحر وهم مطمئنون آمنون واثقون بوعد الله، يسبحون بحمد الله ويتحدثون بنعمة الإسلام، يتحدثون بنعمة الإسلام. وكان مع سعد سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما ألقى سعد بنظرته إلى الجيش وهم سائرون في البحر مطمئنون لا ينزعجون ولا يترددون، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله والله لينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي ولا ذنوب تغلب الحسنات. والله إنهم يقسمون بالله لوثوقهم بالله ولتصديقهم لوعد الله، والله والله لا ينصرن الله وليه ولا يظهرن الله دينه ولا يهزمن الله عدوه بالشرط إن لم يكن في الجيش بغي ظلم، إن لم يكن في الجيش ظلم ولا ذنوب تغلب الحسنات. ولا ذنوب، أما الذنوب فتمنع النصر من عند الله. ثم نظر سلمان الفارسي إلى جيش الله وهو يبتسم ويتحدث بنعمة الله فقال إن الإسلام لجديد، ذللت والله لهم البحور كما ذلل لهم البر. ثم قال والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، ولقد خرجوا منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، فما مس البحر أحدا منهم، رجل واحد انقطع قدحه لأن الحبل الذي كان يمسكه كان هشا، فرفع يديه إلى الله قائلا يا رب لا تجعلني من بين إخواني يضيع متاعي، قدح واحد، سأل الله ألا يضيع قدحه. فلما قطع إلى الضفة الأخرى وإذا بموجة من أمواج البحر تحمله إليه حتى أخذه بيده. إنه الله الذي أمر البحر أن يتذلل لعباده كما تذلل البر، أطاعتهم الأرض اليابسة لأنهم أطاعوا الله، وأطاعتهم البحار بأمواجها المتلاطمة لأنهم أطاعوا الله. فإذا أطعنا الله وقعت الآيات والمعجزات. نسأل الله أن ينصر المؤمنين الصادقين المخلصين، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين وولي المؤمنين. بذلك أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله وعدا، من أوفى بعهده من الله، ومن أصدق قولا من الله. لا إله إلا هو، بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، سبحانه لا إله إلا هو، نستغفره ونتوب إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، النبي الأمي الأمين، الصادق المصدق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، خرج الجيش الإسلامي من بحر دجلة سالما، لم يمسسه سوء، ثم تبع أعداء الله، تبع جيوش الفرس وكان عددها لا يحصى، تبعهم يطاردهم ويخرجهم من الأرض التي هي لله، وأمر رب الأرض ألا يعبد فيها سواه، أمر رب الأرض ألا يعبد فيها سواه. وحينئذ دخلوا إلى المدائن، فلما دخل سعد بن أبي وقاص ورأى ونظر إلى ما كان عليه هؤلاء، ما كان عليه هؤلاء الجبابرة من قوة، وإذا بهم ينهزمون ويتركون كل ما كانوا ممنوحين من قبل، قرأ قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم تركوا من جنات وعيون. وهكذا سوف يترك هؤلاء الظلمة، سوف يتركون ما منحوا من قوة، لأنهم طغوا بها على العباد. فعلى الأمة الإسلامية أن تثق في الله، وأن تعلم أن الله ناصرها إن نصرت دينه، وأن تتيقن أن الله معها إن كانت معه. فإن كنا مع الله كان معنا، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره. والله إن نصرنا الله اليوم في محنتنا الشديدة، والله لينصرن الله. وكل من أقسم بهذا القسم فهو صادق، لأنه أقسم موقنا بالله، منطلقا من وعد الله الذي وعد به في كتابه الكريم. ولذلك فإن شيخ الإسلام العالم الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه، عندما خاض حربا ضد التتار ومعه المؤمنون، كان يقسم بالله للمؤمنين: لينصرنهم الله على أعدائهم التتار. انظروا إلى دور العلماء، هذا هو العالم الذي جمع الله فيه خصال العلماء، خصال العلماء، يقود الأمة إلى حرب التتار. ومنهم التتار، إنهم الذين زرعوا في الأمة هزيمة نفسية ومقالة تحدثت بها الركبان، هي إن التتار قوة لا تقهر، كما يقال اليوم أمريكا قوة لا تقهر. سبحان الله، ماذا صنع الله بالتتار هذه التي تزعم أنها قوة لا تقهر؟ ماذا صنع الله بها؟ سوف نرى إن شاء الله ما صنع الله بها في لقاء قادم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم، نسأل الله بعزه الذي لا يرام وبملكه الذي لا يضام وبنور وجهه الذي ملأ أركان عرشه، نسأله أن ينصر إخوتنا في العراق وفي فلسطين وفي كشمير. اللهم انصرهم على أعدائك وعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط قلوبهم بك، اللهم اربط قلوبهم بك، اللهم اربط قلوبهم بك، حتى تعلم علم اليقين أن النصر منك وأن العز منك وأن القوة لك، وحتى ينظروا إلى هذه القوة الظالمة الباغية التي اعتدت عليهم، ينظروا إليها على أنها قوة، على أنها قوة قزمة أقزام. فإذا نظروا إلى قوة العزيز الجبار ظهر إليه لهم أولئك أنهم أقزام أنجاس أقذار، لأنهم كفروا بالله، ومن كفر بالله فقد غضب عليه الله رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم وثبت ألسنتهم على الدعاء، اللهم اجعل محنتهم هذه تجمع قلوبهم عليك، اللهم اجعل محنتهم هذه تجمع قلوبهم عليك وتوحدها على كتابك وسنة نبيك، فيهجرون المعاصي ويتوبون منها ويعتصمون بطاعتك. فمن مات منهم مات شهيدا، ليس بينه وبين الجنة إلا أن تفيض روحه، ومن حي منهم حي عزيزا حميدا لا يخشى إلا أنت يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل الطغيان، اللهم عليك بأهل الكفران، اللهم عليك بقوة التحالف التي تحالفت على المستضعفين من عبادك، عليك بهم، فإنهم لا يعجزون قدرتك، لا يعجزون قدرتك، لا يعجزون قدرتك. اللهم إنك تعلم أنهم ظالمون مفسدون في الأرض معتدون، اللهم إنك تعلم ذلك، وأنت يا رب أرحم بنا من أولئك الأطفال، أرحم بنا من أولئك النساء، أرحم بنا من أولئك العجزة، أرحم بنا من أولئك المستضعفين. اللهم فتجل لهم برحمتك، اللهم فتجل لهم برحمتك. اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم التي تسيل بالليل والنهار، اللهم احفظ دماءهم التي تسيل بالليل والنهار، اللهم احفظ دماءهم التي تسيل بالليل والنهار. اللهم عليك بالظلمة المفسدين في الأرض، اللهم دمرهم بصواريخهم، وارجمهم يا ربنا بطائراتهم، واقتلهم يا ربنا بقنابلهم، واغرقهم يا ربنا بسفنهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. يا منتقم ويا جبار، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسألك اللهم أن تجمع كلمة المسلمين وتوحد بين قلوبهم وصفوفهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لوالدينا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وأن تعزه بالإسلام وتعز الإسلام به، وتهيئ له من أمره رشدا، وتقيض له بطانة صالحة تعينه على الخوف منك وعلى إصلاح البلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.